ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا رضى الله تعالى بهذا المسكين خيرا تلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده، واضح يا إخواني، ويصغر به نفسه عنده، يعني واضح، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره. وهذا يا إخواني هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك إلى الله تعالى إلى نفسك، يعني واضح، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيب نفسه إخواني الكرام وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه. وما زلنا مع لطائف أسرار التوبة، كما وضحنا من قبل أن لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه أي راكب الذنب، وكرمه في قبول العذر منه أي التوبة، وفضله في مغفرته. الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه وحجته. لابد أن ننتبه كما وضحنا سابقا أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، فله نظر إلى خمسة أمور إخواني الكرام، كما وضحنا قبل ذلك: أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه. فيحدث له ذلك إخواني الكرام أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، عبودية بهذه الأسماء، ولا تحصل له بدون لوازمها البتة إخواني، من بداية المعصية حتى التوبة. يعني ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على مونقة أي إعجاب من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة، يعني تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يعرف العبد، يعني يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه وتعالى العزيز الذي يقضي ما يشاء، يعني وأنه لكمال عزه حكم على عبده وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء جل وعلا منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة إخواني الكرام، وهذا من كمال العزة إخواني الكرام، وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك يعني مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله تعالى لا مع نفسه. ومن معرفة عزته وفي قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضتي، عزيز حميد. ومن شهود عزتي أيضا إخواني الكرام في قضائه أن يشهد الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعز الله تعالى وكماله وحمده وغناه. وكذلك بالعكس إخواني الكرام، فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العز. ومنها أيضا يا إخواني أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصيته، يعني من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له، ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار من غير مختار، مريد من غير مريد، شاء من غير شاء، فهذا يشهده عزة الله وعظمته إخواني الكرام وكمال قدرته. ومنها أيضا يا إخواني أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذل الخطيئة، فيبقى مع الله جل وعلا، وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يجب هذا يا إخواني نسيان الخطيئة، يعني ولا يقصد ولا و و و و و و و يعني ولا يجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا، بل هو في هذه الحال إذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية يا إخواني، وذكر الجناية يا إخواني الكرام. ولكل وقت مقام وعبودية تليق بها. ومنها كذلك شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم يعني والتعبد. يعني هنا عندنا نقطة مهمة جدا يا إخواني بالنسبة للتعامل مع الأسماء والصفات، هو هنا ذكرها يعني في ثنايات الكلام يا إخواني الكرام، ولكن نحن لن نتركها تمر هكذا، ولكننا نأخذ منها قواعد هامة جدا في كيفية التعامل مع الأسماء والصفات. يعني رقم واحد معرفة، رقم اثنين مشاهدة، يعني التعامل مع الاسم يعني مشاهدة، رقم ثلاثة التعبد يا إخواني الكرام. يبقى هنا إيه يعني، يبقى يقول ومنها شهود إيه حلم الله عز وجل، والشهود مرحلة من مراحل التعبد مع أسماء الله عز وجل. يبقى شهود حلم الله تعالى وفي إمهال راكب الخطيئة الذنب، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك إيه؟ أول بقى معرفة بإيه؟ باسمه الحليم، معرفة باسمه الايه؟ الحليم، معرفة باسمه الاول، معرفة باسمه الظاهر، معرفة باسمه الباطن. اخواني الكرام، يعني هذه المعرفة يعني، ومشاهدة رقم اتنين، مشاهدة، مشاهدة صفة الايه؟ الحلم. يبقى معرفة الاسم ومشاهدة الصفة، يعني الصفة في نفسك وفي الكون ومن خلال آيات الله المشهودة والمتلوة، يعني واضح، يعني واضح التي في الكون، يعني والتعبد بهذا الاسم. يبقى هنا عندنا أما يتعامل مع اسم الأول رقم واحد إيه؟ المعرفة، أي معرفة الاسم. نمرة اتنين مشاهدة الصفة، نمرة ثلاثة التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، يعني بهذا الايه؟ الاسم. والحكمة أربعة، الحكمة يعني لا مش أربعة، ثلاثة، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب. توسط الذنب يعني أنت متعاملك مع الذنب، يعني هنا الذنب وبعدين التوبة وبعدين الإنابة، يعني هنا إيه؟ وبعدين مع التوبة يعني أن الله عز وجل أفرح، يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده، يقربه، يفتح له باب الطاعة والعبودية والذل والانكسار والمحبة. إخواني، إخواني الكرام، يعني واضح. يبقى منها شهود إيه؟ شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكن لا، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك إيه؟ ذلك معرفته بأسمائه. يبقى الشهود يعني شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الذنب، يعني حلم الله عز وجل، وفي حث له ذلك إخواني معرفته باسمه الحليم واحد، ومشاهدة صفة الحلم اثنين إخواني الكرام، والتعبد بهذا الاسم. والحكمة والمصلحة، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب، يعني والحكمة، والحكمة والمصلحة أحب إلى الله يعني وأصلح للعبد، أحب إلى الله من خلال التوبة وأصلح للعبد وأنفع له من فوتها ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.